هو السبب الذي دفعهم الى هذه التأويل هو قالوا اذا قلنا ان الله يتكلم حقيقة فقد تكلمناه بخمسين في باطل وما لم يكن منه باطل فهو باطل. اذا قلنا كما قال الله وكلم الله موسى تكليما هل سمع بما يوحى حقيقة معنى ان ربنا يتكلم ما تكلم الا على تشكيل وتشكيل كبر. اذا ماذا نفعل؟ يقولون اذا نتأول هذا الكلام في كلام ليس فيه تشبيه للخالق المخلوق فوقعوا في من يضروا. اليس احتجوا باثبات الكلام النفسي بقول عمر زورت كلامك؟ اذا عمر في عنده كلام نفسي ورب عمر كمان في عنده كلام نفسي فماذا استفادوا من هذا التأويل؟ ما استفادوا بها؟ فإذا قلوا لهم هذا الكلام سيعودون فيقولون نحن لما نقول أن الله كلام نفسي لا نعني أنه كلام نفسي جدي كلام بشر نفسي. الله أكبر، نخليكم على أصل قولوا كلام الله حقيقة تناسب مع ذات الله وأزليته لا يشبه خلقه في حقيقة هذه الله. ولذلك نسيت مثل هذا تماما وقعوا في تأويل الرحمن على الصواب مثل تماما، وهذا من حجج الله للسنة للسلف على مخالفين. اسمعوا يا نساء الله